أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولو فنذر الذين لا يرجون لقاء استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هات لي العيال دي نوم لكم الشيخ تلقين. فنذر الذين لا يرجون لقاء في طغيانهم يعمهون. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو أو قائما فلما كشفنا عنه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اقرأ. ولو يعجل الله. ولو يعجل الله للناس الشر Oh. أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون يعني نقول مثلا ده المقطع الأول يعني مثلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدل قال الذين لا يرجون لقاء أتي بقرآن غير هذا أو بدل بين الهاء عند الوقف عليه لا حرف ضعيف أو بدل أو بدل. نعم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما يوحى إلي. ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء فيكم عمرا من قبله. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى كذبا أو كذب بآياته. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إنه لا يفلح المجرمون. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا منفصل. لا حاج مثل المنفصل. لا حاج بقالنا مع بعض 3 سنين. ما يوحى إلي. يوحى إلي بس. يلا. أيوة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سنة تانية معنا فضيلة الشيخ محمد. تفضلوا وهيرد معنا الشيخ البالي. سنة تانية. فضل عم الشيخ بارك الله فيك. هنستأذنك تأجل التلقين بس لما نخلص. مكانك في المكان بتاعك. الإخوة اللي جاية جديد مع الشيخ. الإخوة اللي جاية جديد. كمل أنت التلقين معاه بقى. هذا عبد الرحمن مع عمك الشيخ محمد. أنت عايز تقعد معه. هذا عثمان مع عمك الشيخ محمد. بارك الله فيكم. ويعبدون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم السماوات ولا في الأرض. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر والبحر بين الراء والبحر أو ليس البحر والبحر نعم نفخم الراء أكثر مثل والفجر والبحر برضو البحر البحر ده في الصيف والبحر سنعلق عليه إن شاء الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا بهم دعوا الله مخلصين له الدين وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له دين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم اقرأ وإذا إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى ما تسرحش في سورة يونس ما تسرحش بعد السبع الطوال ما عادش حد يسأل ولا تنام ولا تغفل لحظة حتى إذا أخذت الأرض زخرف أعوذ بالله من الشيطان حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زخرفها ثاني أعد حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. أنا بقول لك ما تسرحش وأنا سرحت على طول تلقائي تأديب سماوي على طول. أنا سرحت زيك وفي التشكيل كمان عشان أي واحد يظن في نفسه حاجة يقع على أسنانه زي ما أنا وقعت دلوقتي. نسأل الله السلامة من هذه النفس الأمارة. أعوذ بالله من الشيطان. وممكن أجي أعيدها كذا مرة تعلق بقى عرفت لما اللسان الواحد يعلق تقعد تعيدها تعيد فيها كده ده أنا مسمعها ده في التشكيل. وإنه لكتاب عزيز زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات خلي الودع ويقعد مع الشخص والله يدعو إلى دار السلام الشيخ بتاعك في اسلوب التلقين اللي هم بيسموه المقام يعني انا قلت مستقيم تقوم تعطينا ايه مستقيم ده بيبقى اسمه بيسمونه شاذ في الاداء في الاسلوب في مساله التلقين يعني طبعا مساله مقامه احنا الكلام ده مبسوط فيه الكلام من زمان لا يصح حتى تقول هذا ابدا عن كتاب الله ولكن نقول أسلوب أسلوب التلاوة ما نقولش الأداء لأن الأداء معناه التجويد يقول لك ده أداؤه حلو يعني قراءته حلو صوته جميل لا الأداء معناه التجويد يقول لك ده أداؤه عالي أو أداؤه متقن ده الأداء معناه التجويد لكن صوته الأسلوب اللي بيقرأ بنقول أسلوب القراءة أو كده يعني ما نقولش المقام فانت الوقت ايه خلفت انا اقول مستقيم، ما تقولش انت مستقيم، ما تقفلش الايه ماشي. دي حاجه اسمها فن، يعني فن في تذوق الايه، واخد بالك؟ وزي مثلا وكثيرا ما اعاني في مقارئ التلقين من بعض الاطفال. الطفل ما يعرفش يقرا غير الشيخ مشاري، اسمعه ليل ونهار وبيقلده، فنقرا اقول مثلا ايه، واذا يقول لي ايه، واذا اذقنا يا ابن تلبخني، تمام؟ ليه؟ لان هو بياخد اسلوب انا ممكن انجرف ليه واعمل زي، وارجع انا اقول له ايه، والله يدعو، يبقى اشتغلنا سوا غلط. ما ينفعش ان اقلد حد وانا بلقن، ما ينفعش. فلازم ان وانت بتتلقى تركز انك ازاي تردد في التجويد وفي الاسلوب وفي الوقف والابتداء وفي الطريقه، تاخد بالك؟ يعني انت مثلا ممكن يفوتك مد طبيعي زي ايه، انا قلت اتانا امرنا، شوف الحته دي، امرنا، لو زادت فتفوت امرنا غلطه، بيسموها نصف حركه. قصدك سمعت عن نصف حركه؟ نسمع عن حركه بس، ما نصف حركه اقول لك انت يعني ها، لا ارجع امرنا، سواء بقى يقول القارئ امرنا امرنا امرنا على حسب بقى اللي مش قضيه، لكن الاساليب القراء تختلف لكن التجويد واحد، خد بالك؟ اساليب تختلف لكن التجويد واحد. دي لفتة مهمة. طيب كمل ونجيب آية من الربع الثاني على أساس يعني الربط، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ للذين أحسنوا. أكرر تاني وخليك معي. والله يدعو إلى دار السلام، اقرأ. فتح الله عليه. اللهم اجعلنا منهم. الله يعني الواحد يعني يكفي بس ان يقرا ايه او اتنين من دول يغسلوا صدره كده بس. والله حاج سيء ايتين كده بس كده يغسلوا صدرك على الصبح خير من الدنيا وما فيها. والله ايه واحده شايف الحلاوه. يدعو الى دار السلام من دخلها كان سالما من الافات والامراض والهموم والاحزان. مفيش هناك تعب ولا تنغيص. وبعدين يدعو ويهدي. الله شايف ربنا الكريم يدعو الى الجنه ويهدي كمان الى صراط مستقيم. وبعدين للذين احسنوا الحسنى وزياده. ولا ايه الحلاوه دي؟ ايتين كده يخلوك كده اسعد انسان على الصبح. ربنا يجعلنا من اهل هذه الايه. اقرا لي من اول الربع عشان اوقفك على ملاحظات تجويديه مهمه تركز قوي معايا السنه دي ان شاء الله. ربنا يعينكم عشان يعني منهجك من 6-7 اجزاء السنه دي. فطبعا يعني تصحى وتراجع والمسؤوليه كبرت وتستعن بالله قبل كل شيء. تفضل.